واحدة مشكورة. وش الاستو Thank you. Yeah. وتر الملائكة بينهم بالحق وقيل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. وقيل الحمد لله رب Oh, بسم الله الرحمن الرحيم وثمود الذين

وثاقه يقول